Thank you.

وأصبح سؤالا موسى سائغا إن كانت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون فقالت هل أدلكم على

Thank you. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين ولما رد ماء مدين وجد يا إلهي قد سرنا فلما جاء Yeah. Thank you.